هناك من يزوج بناته لأسباب اقتصادية، وهناك من يبيع ابنته لنفس السبب كما حدث مع والد الطفلة ليمون. هذا صوت هيفاء عبد الواحد، وهي ناشطة يمنية. هي واحدة من ضيوفنا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، للحديث عن عملية بيع موثقة بشكل قانوني لبيع طفلة في اليمن. من وجهة نظري، البيع والزواج للصغيرات كلاهما بيع، ولكن الزواج بحفلة كبيرة. عندما تواصلت مع هيفاء بدت متأثرة جدا بما حدث وكيف انتشرت القصة التي ستكون محور حلقتنا لليوم. وقالت هيفاء عن ذلك: جريمة يجب أن يقف لها العالم كله وليس فقط اليمنيين. في الواقع زواج الصغيرات ليست ظاهرة جديدة، وإنما ظاهرة قديمة في اليمن، ولكن مؤخرا انتشرت بشكل كبير بسبب الوضع الاقتصادي وبسبب الحروب. لكننا هنا لا نحكي فقط عن تزويج القاصرات، بل تعدى الموضوع لنسمع عن بيع الطفلات. والقصة تقول: في الساعات الأولى من صباح 27 من ديسمبر كانون الأول 2020، نشر حساب يمني فيمينست فويس، أو صوت النسوية اليمني، والذي يتابعه أكثر من 12,000 شخص عبر تويتر، نشر صورة لوثيقة ممهورة بشعار: الجمهورية اليمنية، وزارة العدل، الإدارة العامة للتوثيق، معلقة عليها: عملية بيع لطفلة موثقة بشكل قانوني من قبل جهات حكومية، عمليات بيع وشراء بشر. يذكر في الوثيقة أن الأب ياسر عيد الصلاحي قد باع لمحمد حسن علي الفاتكي، باع ابنته الحرة ليمون ياسر، وذلك مقابل 200,000 ريال يمني، أي نحو 330 دولار أمريكي، دفع نصفها لسداد دين مستحق على البائع لصالح طليقته، دون توضيح ما إذا كانت هذه الزوجة السابقة هي نفسها أم الطفلة المباعة أم لا. ورغم أن تاريخ البيع المدون في الوثيقة هو 31 من آب أغسطس عام 2019، أي أن عملية البيع تمت قبل 1 و4 أشهر من تاريخ انتشارها، قال مغردون إن الوثيقة اعتمدت فقط قبيل تداولها عبر السوشيال ميديا. وتابع الحساب النسوي: الطفلة ليمون تم بيعها من قبل المجرم أبيها، وكل من اسمه مذكور في هذه الورقة هو مجرم ومشارك في الجريمة. ولفتت مواقع يمنية إلى أن عمر الطفلة لا يتجاوز 8 سنوات. أحمد علي، صحفي من اليمن، تواصلت معه وسألته بصفته متواجدا على الأراضي اليمنية وكان قريبا من الحدث وتابعه. سألته: هل هذه الحالة فردية أم أنها انتشرت على نطاق واسع بسبب السوشيال ميديا، ما يعني أنه ربما قد يكون هناك حالات أخرى لم تجد لها طريقاً لصفحات الناشطين والناشطات؟ يا سيدتي، هذه الحالة هي حالة فردية، وأنا أؤكد على ذلك، ولدي ثقة كاملة، يعني بناء على ما أعرفه تماما عن المجتمع في هذه المحافظة وعن ما يحدث في اليمن عموما باعتباري أعمل من الداخل اليمني، أنها حالة فردية تمام، لها مسببات اجتماعية ولها مسببات اقتصادية. من المسببات الاجتماعية أن هو حصل خلاف أساسا بين هذا الرجل وبين زوجته، أدى الخلاف إلى طلاقهما. بعد ذلك طليقته يعني فرضت عليه بعض الأعباء المالية التي ترتبت يعني بناء على الطلاق، فاضطر أن يبيع ابنته، هذا بحسب ما قاله هو وبحسب ما قاله الشخص الذي اشترى هذه الفتاة تمام. الأمر الآخر، يقال أيضا أن هذا الشخص يمر بظروف اقتصادية صعبة. بالإجمال معظم اليمنيين يعيشون ظروف اقتصادية صعبة في معظم المناطق اليمنية، لكن هذا لا يدعو أحدا منهم أن يبيع ابنته. ولدرجة أنه عندما ظهرت هذه القضية إلى السطح وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية، شكلت صدمة كبيرة بالنسبة للكثير من أبناء المجتمع اليمني، والكثيرون أثاروا هذه القضية، وقد وصلت هذه القضية إلى السلطات السياسية في المنطقة وتم معالجتها بطريقة ما وتم حلها. وبالتالي هذا ما يوضح لنا أنه الموضوع عبارة عن مشكلة، عن ممارسة فردية وتصرف فردي لا غير، وليس الظاهرة إطلاقا. ومن خلال وسم أو هاشتاغ ساعدوا ليمون، عبر العديد من المعلقين اليمنيين والعرب عن تخوفهم من أن المشتري سوف يتحرش بالطفلة حتى تكبر ويتزوجها، هذا إذا ما بدأ فعلاً باغتصابها من الآن. ليس فقط الخوف من أن تكون الطفلة قد تعرضت للاغتصاب من شاريها، لهيفاء رأي آخر. بالنسبة لقضية الطفلة ليمون، والدها قام ببيعها ليسدد ما عليه من دين لطليقته، جريمة بشعة، والأبشع من ذلك عندما تم إرجاع الطفلة لوالدها. أنا ضد إرجاع الطفلة لوالدها الذي قام ببيعها، لأنه مثل ما باعها وهانت عليه، ربما يبيعها في المرات المقبلة لنفس السبب. البعض سأل كيف يسمح القانون اليمني بإبرام عقود إجرامية مثل هذه؟ فجاءهم رد البعض بأن لا دولة ولا قانون في ظل الفوضى التي يعانيها البلد الذي يشهد حربا أهلية منذ نحو 6 سنوات. آراء رجحت عدم رسمية وثيقة البيع، مع أنه في الوقت الذي دشن فيه نشطاء عددا من الحملات للتضامن مع ليمون وغيرها من أطفال اليمن، لم يصدر في المقابل أي تصريح أو تفسير رسمي لصورة عقد بيع الطفلة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتعددت التوصيفات التي صنف بها المعلقون هذه الجريمة بحق الطفلة، فاعتبروها إتجارا بالجنس، قوادة مقوننة، قوننة للبيدوفيليا والاغتصاب. والبيدوفيليا تعني الانجذاب الجنسي والتحرش الجنسي بالأطفال، واعتبروها أيضا إتجارا بالبشر وانتهاكا لحقوق الطفل، مشددين على أن الحيوانات ما تسوي كذا بعيالها، وهذا باللهجة اليمنية. وتعجب آخرون بشأن دور المنظمات الدولية الفاعلة في اليمن، لا سيما الأمم المتحدة بمختلف وكالاتها وأبرزها اليونسكو. أيضا ألقى عدد من المعلقين اللوم على الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية التي تعجز اليمنيين عن الإنفاق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة، والاضطرار إلى الاستدانة أو بيع كل شيء لاحقاً للسداد، فيما رأى كثر أن بيع الأبناء لا ينبغي أن يكون مطروحاً أبداً، وحثوا على عدم الإنجاب عوضاً عن ذلك. تساءل آخرون عن سر بيع الفتاة وعدم تزويجها للمشتري، كما هو شائع في الريف اليمني من تزويج الفتيات في سن صغيرة، وذهب آخرون إلى رغبة المشتري ربما باستعبادها للقيام بأعمال البيت بمنطق القرون الوسطى دون الزواج بها وما يترتب عليه من حقوق قانونية. وبحسب الناشط الاجتماعي اليمني يزيد الجداوي، أن 75% إلى 80% من مناطق شمال اليمن تعاني من أزمة مالية كبيرة، مرجحاً أن يكون الأب هو من سرب وثيقة البيع إلى مواقع التواصل الاجتماعي حتى يلتفت المحسنون إلى وضعه ويقومون بمساعدته. وأشار أنه في ظل الفقر المدقع يلجأ بعض الآباء إلى الانتحار أو قتل أطفالهم ثم أنفسهم بعدما يعجزون عن إطعامهم أو سداد احتياجاتهم الأساسية، مشيراً إلى أن هذه الطريقة مع اعترافه ببشاعتها واستفزازها قد تكون وسيلة للخروج من الضائقة المالية لا أكثر. أيضاً الصحفي أحمد علي كان له رأي قريب من هذا الرأي. بعض النشطاء يقولون أن الأب يحاول أن يستجدي العواطف. هو أساساً الموضوع يعني حدث من قبل فترة، يعني تقريباً سنة وأكثر من سنة، وبالتالي لا يوجد علاقة بين ظهور المشكلة الآن على السطح وبين ما حدث في أثناء بيع الفتاة. المشكلة هذه ظهرت عن طريق الصدفة، أحد النشطاء سرب الوثيقة وصعدت القضية إلى السطح وتحولت إلى قضية رأي عام. تمام، هذا الذي يمكنني أن أقوله، لا يمكن أن نحكم على نوايا الأب بشكل واضح وبشكل دقيق، إنما العام والقاعدة العامة التي يمكن أن نتحدث عنها أن الأب قام بذلك نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد يعيشها، ونتيجة أيضا يعني المشاكل الاجتماعية التي يعيشها مع طليقته. يعني هذا ما يمكن أن نتحدث عنه. الناشط الاجتماعي يزيد الجداوي رجح أيضا أن الفتاة لم يتم تسليمها إلى المشتري بعد، ونفى أن تكون وزارة العدل وثقت أو شرعت البيع، شارحا أن مثل هذه الوثيقة المتداولة من بين العقود التي تباع بالمكتبات وتصرف للأمناء الشرعيين المخولة إليهم مسؤولية تحرير العقود، مؤكدا أن ختم مصادقة المحكمة مختلف، واعترض على توصيف الحادثة بالبيدوفيليا والإتجار بالبشر، علما أنه أشار إلى أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها. كما شكك البعض في حقيقة القصة، مشيرين إلى أنها حيلة من الأب والمشتري للحصول على المال. وبحسب بعض التعليقات والمقالات التي رصدناها خلال إعداد الحلقة، تقول إن القصة صحيحة، وقام عدد من سكان المنطقة التي جرت فيها الحادثة في اليمن بجمع المبلغ المطلوب وإعادة الفتاة لوالدها، لكن هذه العودة لم تطفئ نار الغضب من عودة العبودية والاسترقاق لليمن وبيع أب لابنته. الصحفية سماح الشغدري، وهي أيضاً ناشطة حقوقية وسياسية مقيمة في ألمانيا، تواصلت معها وطلبت منها مشاركتنا رأيها بما حصل ويحصل في اليمن بخصوص بيع أو تزويج الطفلات القاصرات وقضايا أخرى يعاني منها أهالي اليمن، وخصوصاً البنات الصغيرات والنساء في البلد الذي يشهد اضطرابات وغلاء معيشة. ما تمر به النساء في اليمن هو أمر محزن ومخجل، ويعني أمر لا يستوعبه العقل البشري. ما حدث مع الطفلة الأخيرة هو البيع الذي يحدث للفتيات، يعني هو يحدث بشكل مستمر ولكن بشكل مبطن، شكل يبرر له المجتمع. يعني أن تباع البنت بالطريقة التي باعها أبوها أو رهنها، نحن ممكن نقول بطريقة أكثر دقة أنه رهنها، ما عندهش أشياء ثمينة يرهنها، فرهن طفلته. يعني هو ما باعهاش في الأصل، يعني التوصيف الأقرب للدقة من وجهة نظري هو أنه رهنها. وما يحدث للفتيات اليمنيات هو يعني كل يوم وكل دقيقة هو يعني ما حدث لهذه الطفلة، ولكن ما يحدث للفتيات يعني أنه البيع المبطن بمعنى المشرعن، بمعنى التزويج تحت إطار زواج الصغيرات، هذا المجتمع لا يجرمه، بالعكس يعني يرى أنه الأفضل أن تتزوج البنت وتستتر أفضل من أنها تروح في الطريق البطال. طيب يعني أنت إيش عرفك أنها تروح في الطريق البطال؟ يعني وهي لما تعيش معذبة، لما تصاب بصدمات نفسية وهي طفلة نتيجة أمور عاشت من طفولتها وهي تخوف منها، وفجأة وجدت نفسها أمامها وهي طفلة، ويجب عليها أن تتعامل معها أيضا كامرأة راشدة وكامرأة فاهمة ما يجري. فمسألة بيع البيع يعني للأسف هو يعني يتم في اليمن، ولكن بمسمى آخر وهو الزواج، زواج الصغيرات، هذا أولا. ثانيا يعني الانتهاكات ضد الأطفال يعني تحدث بشكل مرعب في اليمن، خاصة بسبب الأوضاع الاقتصادية والنفسية اللي يمر فيها الناس بسبب الحرب الآن، وبسبب الوضع الموجود في اليمن سواء من أطراف الصراع اللي في داخل البلد أو الذي في خارجه. هناك أيضا يعني انتهاكات أخرى للطفلات فيما يسمى بجرائم الشرف. نحن شفنا الطفلة البراء، وشفنا الطفلة الثانية اللي اسمها إصباح، كيف هذا قتلها أبوها بطريقة وحشية على أساس أنها أمها بتعلمها أنها تعمل أو تمارس الجنس مع مش عارفة من، وهي عمرها 9 سنوات. والطفلة الأخرى أيضا أبوها المهندس، مهندس الجريمة من دولة أخرى، كان يقوم بمراسلة أولاده ويخطط لهم ويدبر لهم كيف يقتلوها، لأنها بحجة أنها أيضا ارتكبت جرم تعلق بهتك شرف العائلة. أقصد ما يحدث للطفلات في اليمن هو أمر شنيع وبشع، أمر يعني لا ينبغي السكوت عليه، ويجب فعليا على منظمات المجتمع المدني الاشتغال على هذا الجانب بشكل يعني جاد. لا تلهيهم الحرب سواء بالدخول في الجوانب السياسية أو مثلا الصدمة، في ناس عندهم صدمة ما عاد مش قادرين يتحركوا من الشباب، وفي ناس مشغولين بالجانب السياسي، وفي ناس مشغولين بالجانب الإغاثي، وتركت الأمور خلينا نقول للأسف الشديد هي مهمة ولكن أصبحت هامشية. يعني كيف الأمور مثل هذا أن تصبح هامشية وهي ستؤثر على نفسية هؤلاء الأطفال وهذه الطفلات اللواتي سيصبحن في المستقبل أمهات أو مدرسات إذا ما يعني تعافت اليمن، أو شيء في المجتمع وهي تحمل هذه الصدمة وتحمل هذا الألم النفسي الشديد، كيف سينعكس على من ستتعامل معهم سواء من أولاد أو من زملاء عمل أو من جيران أو أشياء أخرى. للأسف جانب الصحة النفسية عندنا يعني مغيب تماما، والآن لا احنا ما عاد بندور الصحة النفسية، نحن الآن بنبحث عن السلامة الجسدية والسلامة النفسية المؤقتة للي عادوا موجودين. فأنا أتمنى أن منظمات المجتمع المدني فعليا تقوم بجمع مثل هذه الأدلة والانتهاكات وتشتغل بشكل جاد في حماية الطفلات. للأسف يعني إلى ما قبل الحرب كانت مسألة زواج الصغيرة يعني قد انحسرت، لأنه حصل تنمية ثقافية، تنمية مجتمعية خاصة بعد ثورة 2011، لكن الآن بسبب الحرب وطبعا آثار الحرب اللي هو ما فيش رواتب، الوضع الاقتصادي السيء، الناس يعني ما بيفرغوش الغل والمرض والقهر اللي داخلهم الأهالي إلا بأطفالهم. ففعليا هذا موضوع مهم، ونتمنى أنه يتم الاشتغال عليه بشكل جاد، ولو أنه أنا أتصور أنه كل أطفال اليمن الآن منتهكين. ليمون ليست الوحيدة. تطابقت آراء منظمات نسوية يمنية في القول بأن حماية الطفلة ليمون تكون بإخراجها من اليمن، وهي ليست الأخيرة التي سيتم بيعها، ولكنها الوحيدة التي علمنا بقصتها، مطالبين أي المنظمات والجمعيات بتوفير حماية لأطفال اليمن. وعن تلك الواقعة وصف نشطاء المجتمع اليمني بالذكوري، حيث تعتبر المرأة إحدى ممتلكات الرجل وله الحق ببيعها وشرائها بالطريقة التي يختارها، فضلاً عن أنه من يختار مصيرها وملابسها وقراراتها الشخصية من الزواج وصولاً إلى الطلاق. وقبل أكثر من نصف قرن أعلن اليمن إلغاء كافة أشكال العبودية بموجب المادة 248 من قانون العقوبات، التي تنص على حبس كل من باع أو تصرف بإنسان. استناداً على هذا القانون، طالب حقوقيون بتطبيق تلك المادة على كل من الأب والمشتري، بينما صعد البعض وطالبوا بإعدام كل من الأب والمشتري ليكونا عبرة لمن تسول له نفسه ببيع ابنته. تجدر الإشارة إلى أن اليمن من الدول التي تعتبر الأكثر سوءاً في العالم في مجال حقوق النساء والأطفال، وهو يشهد معدلات مرتفعة من العنف ضد هذه الفئات، وكذلك التزويج المبكر للبنات للتخلص من نفقات الفتيات وكسب الأموال في المقابل. وتكافح أمهات يمنيات لحماية وإنقاذ بناتهن من مصير عانين منه من قبلهن. من حوادث بيع الأولاد التي جرت في اليمن في 2020 حادثة مأساوية جرت في مايو أيار الماضي، حيث أقدم مواطن يمني يعاني من أمراض نفسية وينحدر من محافظة ريما، أقدم على بيع أطفاله الأربعة لشخص من محافظة إب وسط اليمن. وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر إنها تلقت معلومات صادمة عن قيام أحد النافذين في محافظة إب بشراء أربعة أطفال مستغلاً الحالة النفسية لوالدهم. وأكدت المنظمة في بيان أن النافذ يرفض إعادة الأطفال إلى والدتهم بحجة أنه اشتراهم في سابقة عبودية خطيرة في المجتمع اليمني. يذكر أن والد الأطفال يدعى إسماعيل غالب صالح عبد الله غادر منزله في منطقة بني القرصب في مديرية كسمة بمحافظة ريما قبل عامين، وتنقل مع أولاده إلى أن وصلوا إلى محافظة إب. أعمار الأطفال كانت 12 و13 و14 و15 عاماً. تقول القصة بأن الأب عاد إلى منطقته بمحافظة ريما لتفاجأ زوجته ووالدته بعودته وحيداً دون الأطفال، وعند استفسارهم أفاد أنه قام ببيعهم، ولم يستوعب أحد ما جرى إلا بعد أن اتصل الابن الأكبر البالغ 15 عاماً بوالدته ليخبرها بأنهم يتواجدون عند شخص يدعى بكيل صالح الفاطمي في مديرية القفز. وحاولت الوالدة استعادة أطفالها، غير أن الشاري رفض إعادتهم بمبرر أنه اشتراهم من والدهم، كما هدد من يطالبونه بإعادة الأطفال إلى والدتهم بقتلهم بالرصاص. وطالبت المنظمة بإنزال أقصى العقوبات بحق المدعو الفاطمي، معتبرة السكوت أو التهاون مع هذه الجريمة يمثل وصمة عار ويعرض المجتمع اليمني للخطر. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. أشكر صديقتي وزميلتي يالا فهد التي شاركتني في الأعداد، وأشكر كل ضيوفي الذين شاركوني في هذه الحلقة لليوم. كنت معكم من وراء المايك براء صليبي. إلى اللقاء.